بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وقد تقدم معنا الكلام في أن نبينا عليه الصلاة والسلام قد بشر أصحابه بقوله: أريت دار هجرتكم أرضا ذات نخل بين لابتين، أي بين حرتين. وكانت تلك الأرض المختارة التي جعلها الله مهاجرا لعباده المؤمنين هي يثرب، التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وقد خرج مهاجرا إليها الصحابة الكرام، فكان أول من خرج مهاجرا بأهله هو أبو سلمة بن عبد الأسد المخزومي رضي الله عنه، وهو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة. وقدر الله عز وجل أن أهل زوجته أم سلمة قد قالوا له: غلبتنا على نفسك، فما شأنك بصاحبتنا؟ فانتزعوا منه زوجته أم سلمة، فغضب آل أبي سلمة فجاءوا فانتزعوا الصغير سلمة رضي الله عنه، وما زالوا يتنازعونه حتى فدعت يده. وهاجر أبو سلمة رضي الله عنه إلى الله ورسوله غير آبه بزوجة ولا ولد، وصار الرضيع عند آله، وصارت أم سلمة رضي الله عنها تخرج إلى الأبطح كل يوم تبكي إلى مغيب الشمس، تبكي على فراق زوجها وولدها، حتى عطفوا عليها بعد عام فأذنوا لها أن تلحق بزوجها. وقدر الله أن عثمان بن طلحة العبدري قد صحبها في طريق هجرتها مروءة منه ونجدة، جزاه الله خيرا. وهاجر أيضا مصعب بن عمير رضي الله عنه وعامر بن ربيعة ومعه زوجه، هاجر بنو جحش كلهم، عبد الله بن جحش وأبو أحمد بن جحش، وكذلك نساؤهم زينب بنت جحش وحمنة بنت جحش، وتتابع الصحابة في الهجرة. حديثنا في هذه الحلقة إن شاء الله عن هجرة السيد الجليل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج مهاجرا إلى الله ورسوله، وكان قد تواعد هو وعياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص بن وائل السهمي على مكان من أضات بني غفار. أضات بني غفار موضع على بعد 10 كيلو تقريبا من المسجد الحرام، وقالوا: أينا لم يصبح فقد حبس، يعني أي واحد منا تخلف عن هذا الموعد معناه أن القوم قد فطنوا به، فليمضي صاحباه. فعمر رضي الله عنه قال: فأصبحت أنا وعياش بن أبي ربيعة عند هذا المكان، وحبس هشام بن العاص وفتن فافتتن. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يروي عنه الحافظ ابن عساكر قال: ما علمت أن أحدا من المهاجرين هاجر إلا مختفيا إلا عمر بن الخطاب، فإنه لما هم بالهجرة تقلد سيفه وتنكب قوسه وأخرج أسهما من كنانته وجعلها في يديه واختصر عنزته، اختصر أي حملها مضمومة في خاصرته، ومضى قبل الكعبة والملأ من قريش بفنائها، فطاف بالبيت 7، ثم أتى المقام فصلى 2 ركعتين، ثم وقف على الحلق 1 واحدة، فقال لهم: شاهت الوجوه، لا يرغم الله إلا هذه المعاطس، يعني عمر رضي الله عنه يشتمهم، شاهت الوجوه، أي شوه الله وجوهكم وقبحها. لا يرغم الله إلا هذه المعاطس، المعاطس هي الأنوف، يدعو عليها بالرغام أي الذل والصغار. ثم قال لهم مهددا متواعدا: من أراد أن تثكله أمه أو يتم ولده أو ترمل زوجته فليلقني وراء هذا الوادي، فما تبعه أحد إلا قوم من المستضعفين علمهم ما أرشدهم إليه ثم مضى لوجهه. وقد صحبه في هجرته بعض أهله وقومه، كما صحبه بعض المستضعفين ليحتموا به. فهذه الرواية عن علي رضي الله عنه تثبت أن عمر رضي الله عنه خرج مهاجرا مستعلنا بهجرته، وكان في ركبه نحو من 20 راكبا، منهم زيد بن الخطاب وعياش بن أبي ربيعة وعمر وعبد الله بن سراقة بن المعتمر العدوي وخنيس بن حذافة السهمي وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بن عم عمر وزوج أخته فاطمة، وقد مضى معنا خبره في قصة إسلام عمر، وواقد بن عبد الله التميمي وهو من حلفائهم، ومالك بن أبي خولي، وبنو البكير الثلاثة: خالد بن البكير وعامر بن البكير وعاقل بن البكير وإياس، أربعة. وأريد ها هنا إخوتي أخواتي، قبل أن أمضي في قصة هجرة عمر، أن أقول بأن زيد بن الخطاب رضي الله عنه الذي ذكرته الآن والذي خرج مصاحبا أخاه عمر، زيد هذا كان أسن من عمر، وقد أسلم قبله، واستشهد رضي الله عنه يوم اليمامة في حروب الردة. وكان عمر رضي الله عنه يحدث عن أخيه زيد فيقول: سبقني بالإسلام وسبقني إلى الشهادة. ولما قتل مالك بن نويرة على يد خالد بن الوليد رضي الله عنه، رثاه أخوه متمم بن نويرة، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه مخاطبا متمما: لو كنت أحسن الشعر لرثيت أخي زيدا كما رثيت أخاك. فقال له متمم: لو مات أخي على ما مات عليه أخوك ما رثيته. فقال له عمر: والله ما عزاني أحد بمثل ما عزيتني به. أيضا أريد أن أقف قليلا عند خنيس بن حذافة السهمي، هذا كان صهر عمر رضي الله عنه، قد تزوج من ابنته حفصة بنت عمر بن الخطاب رضوان الله عليهما، ثم إن هذا الرجل مات عن حفصة فتأيمت رضي الله عنها، فزوجت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبدلها الله خيرا من زوجها. إذا هاجر بصحبة عمر 13 رجلا، وعلى ما ذكره ابن إسحاق رحمه الله والحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح يقول: فلعل الباقين كانوا من أتباعهم، يعني كانوا من الموالي والمستضعفين. عمر رضي الله عنه لما وصل إلى المدينة نزل هو ومن معه على رفاعة بن عبد المنذر في قباء في ديار بني عمرو بن عوف، وهي التي نزل عليها من سبقه من الصحابة. لكن من الأحداث المؤسفة أن عياش بن أبي ربيعة رضي الله عنه الذي خرج مهاجرا إلى عمر أما مع عمر، لما وصل إلى المدينة خرج عدو الله أبو جهل بن هشام وأخوه الحارث بن هشام إلى عياش بن أبي ربيعة في المدينة، وكان ابن عمهما وأخاهما لأمهما، يعني كان ابن عم لهما، وكان كانت أمه هي أم أبي جهل وأم الحارث ابن هشام. ونبي عليه الصلاة والسلام ما يزال في مكة، فجاء أبو جهل وأخوه الحارث إلى عياش وقال له: إن أمك نذرت ألا يمس رأسها مشط حتى تراك، ولا تستظل عن شمس حتى تراك. فرق عياش وأدركته رأفة بأمه، فحذره عمر رضي الله عنه، قال له: إنه والله ما يريدك القوم إلا ليفتنوك عن دينك فاحذرهم، فوالله لو آذى أمك القمل لم تشطت، ولو قد اشتد عليها حر مكة لاستظلت. يعني قال له هذا الكلام ما ينبغي أن يؤثر فيك ولا أن ترق له، فإن أمك لو احتاجت إلى الامتشاط حقا لم تشطت، ولو أنها آذاها حر الشمس لاستظلت. وهؤلاء الناس أعداء لله ورسوله، ما ينبغي لك أن تثق بهما ولا أن تستمع إليهما. لكن عياشا رضي الله عنه قال لعمر: أبر قسم أمي، ولي هناك مال فآخذه. فقال له عمر رضي الله عنه: والله إنك لتعلم أني لمن أكثر قريش مالا، فلك نصف مالي ولا تذهب معهما. ولكنه أبى إلا أن يخرج معهما. فعمر رضي الله عنه قال له: أما إذ قد فعلت ما فعلت، فخذ ناقتي هذه فإنها ناقة نجيبة ذلول، فالزم ظهرها، فإن رابك من القوم ريب فانجو عليها. وها هنا نقف قليلا. قد يسأل سائل فيقول: لما لم يبادر عمر رضي الله عنه إلى قتل أبي جهل والحارث بن هشام وكلاهما رجل مشرك؟ والجواب إخوتي وأخواتي بأن عمر رضي الله عنه كان مؤتما برسول الله صلى الله عليه وسلم، سامعا له مطيعا، ولا يستطيع أن يقدم على أمر كهذا دون أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه واحدة. ثانيا، الجهاد لم يكن قد شرع بعد، ولذلك عمر رضي الله عنه ما يستطيع أن يفتات على الشرع وأن يقدم على أمر عظيم كهذا. ثالثا، عمر رضي الله عنه يقدر أن النبي عليه الصلاة والسلام ما يزال في مكة، وهناك بعض المسلمين ما زالوا في مكة، فلو أنه أقدم على قتل أبي جهل وهو إذ ذاك رأس من رؤوس الشرك، وكذلك أخوه الحارث بن هشام، فسيعود ذلك بالوبال على من في مكة من المسلمين، وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والصديق أبو بكر وعلي بن أبي طالب وصهيب الرومي وغيرهم. لكن عمر رضي الله عنه قد محض أخاه النصح، نصح لعياش بن أبي ربيعة بأن هؤلاء القوم يريدون فتنته عن دينه، ولما قال له: إن لي مالا في مكة آخذه وأرجع، قال له عمر: قد علمت قريش أني لمن أكثرها مالا، فلك نصفه، نصف مالي أعطيكه. لكن الرجل أبى إلا أن يرجع، فقال له عمر: هذه ناقتي نجيبة ذلول، فإلزم ظهرها، فإن رابك من القوم ريب فانجو عليها. يعني عمر رضي الله عنه ما ترك لعياش عذرا. لكن إذا أراد الله أمرا كان، خرج على تلك الناقة مع أبي جهل والحارث بن هشام، حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال أبو جهل لعياش: يا ابن أخي، والله لقد استغلظت بعيري هذا، أفلا تعقبني على ناقتك هذه؟ يعني أبو جهل يريد أن يخدع عياشا، قال له: إن بعيري هذا قد مللت منه وقد غلظ علي، وهذه ناقتك نجيبة ذلول، أفلا تعقبني عليها؟ يعني أركب ناقتك حينا وتركب بعيري حينا. فقال له عياش: بلى. فأناخ عياش رضي الله عنه، وأناخ أبو جهل وحارث بن هشام بعيريهما من أجل أن يعقب عياشا ويتحول على ناقته. فلما استوى عياش بالأرض وهو واحد وهما اثنان، عدوا عليه فأوثقاه وربطاه، ثم دخل به مكة وفتناه فافتتن. ومما يؤسف له أن دخولهما مكة بعياش كان في وضح النهار، دخل به موثقا وصار يقولان: يا أهل مكة، هكذا فافعلوا بسفهائكم كما فعلنا بسفيهنا هذا. يعني أبو جهل عد ذلك انتصارا، مع أنه اعتمد الخديعة والمكر ثم استعان بأخيه الحارث، فما كان فعله بطولة ولا مروءة ولا رجولة، بل كان خيانة وخديعة. فعمر رضي الله عنه كان يقول: فكنا نقول: ما الله بقابل ممن افتتن صرفا ولا عدلا ولا توبة. قوم عرفوا الله ثم رجعوا إلى الكفر لبلاء أصابهم، وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة أنزل الله عز وجل فيهم، أي في أولئك المفتونين، وفي قولنا يعني بأن الله عز وجل لن يقبل منهم صرفا ولا عدلا ولا توبة: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. فعمر رضي الله عنه كتبها بيده في صحيفة وبعث بها إلى هشام بن العاص، هشام بن العاص الذي تخلف عن أضاة بني غفار عن الموعد. يقول هشام رضي الله عنه: فلما أتتني جعلت أقرأها بذي طوى وأصعد النظر فيها وأصوب ولا أفهمها، حتى قلت: اللهم فهمنيها. قال: فألقى الله في قلبي أنها إنما أنزلت فينا وفيما كنا نقول في أنفسنا ويقال فينا. قال: فرجعت إلى بعيري فركبت عليه، ثم لحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة. هذه رواية ابن إسحاق رحمه الله في سيرته. وأما رواية عبد الملك ابن هشام فإنه قال: حدثني من أثق به أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو بالمدينة، يعني بعدما هاجر: من لي بعياش ابن أبي ربيعة وهشام ابن العاص؟ فقال الوليد بن الوليد بن المغيرة: أنا لك يا رسول الله بهما. الوليد بن الوليد هو أخو خالد بن الوليد رضوان الله عليهما، لكن الوليد من السابقين الأولين، أما خالد فقد تأخر إسلامه إلى ما بعد الحديبية. فالوليد بن الوليد رضي الله عنه انتدب نفسه لهذه المهمة فخرج من المدينة فدخل مكة مستخفيا، فلقي امرأة تحمل طعاما فقال لها: أين تريدين يا أمة الله؟ قالت: أريد هذين المحبوسين، تعني عياشا وهشاما. فتبعها حتى عرف موضعهما، عرف موضع هشام بن العاص وعياش بن أبي ربيعة، وكانا محبوسين في بيت لا سقف له. فلما أمسى، يعني لما أظلم الليل وهجع الناس، تسور عليهما، ثم أخذ مروة، يعني قطعة من الحجارة، فوضعها تحت قيديهما، ثم ضربهما، يعني ضرب القيدين بسيفه فقطعهما. فلذلك كان يقال لسيفه ذو المروة، ذو المروة، لأنه وضع تحت القيدين هذا الحجر ثم ضرب القيدين فقطعهما. ثم بعد ذلك حمل هذين الرجلين على بعيره وساق بهما، فحصلت له عسرة، تعسر، فدميت إصبعه، فقال: هل أنت إلا إصبع دميت، وفي سبيل الله ما لقيت. فصار هذا مثلا. ثم قدم بهما، قدم بعياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. إخوتي وأخواتي، أيضا مما يذكر في هذا الباب هجرة صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه. هذا الرجل المبارك لما أراد أن يهاجر، قال له كفار قريش: أتيتنا صعلوكا حقيرا، فكثر مالك وبلغت الذي بلغت، ثم تريد أن تخرج بمالك ونفسك؟ والله لا يكون ذلك. يعني هذا نوع من الحسد والعنصرية التي يتعامل بها أولئك المشركون من صناديد قريش: أتيتنا صعلوكا حقيرا، فكثر مالك حتى إذا بلغت ما بلغت، تريد أن تخرج بمالك ونفسك؟ والله لا يكون ذلك. فقال لهم: أرأيتم إن جعلت لكم مالي أتخلون سبيلي؟ يعني أنا أترك لكم المال، لكن خلوا سبيلي. قالوا: نعم. قال: فإني جعلت لكم مالي. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ربح صهيب، ربح صهيب. هذه رواية ابن هشام. لكن الإمام البيهقي رحمه الله يروي قصة هجرة صهيب على نحو آخر، وهي التي يحكيها صهيب رضي الله عنه بنفسه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج، وخرج معه أبو بكر، وكنت قد هممت بالخروج معه، فصدني فتيان من قريش، يعني جماعة من قريش منعوا صهيبا وحبسوه، لحقوا به وهو في طريق الهجرة، وألقوا القبض عليه بتعبيرنا في أيامنا هذه. قال: فجعلت ليلتي تلك أقوم لا أقعد، يعني في جعل يدعي بأن في بطنه وجع ويريد أن يذهب ليقضي حاجته. فقال أولئك الفتيان بعضهم لبعض: قد شغله الله عنكم ببطنه. يقول صهيب: ولم أك شاكيا، ليس في بطنه شيء. فناموا، فخرجت منهم يعني متسللا، لحقني أناس بعدما سرت يريدون أن يردوني، لكن صهيب رضي الله عنه لجأ إلى التهديد. قال لهم: تعلمون أني أرماكم رجلا، يعني أحسن واحد في الرماية أنا، والله لا تصلون إلي حتى أرمي بكل سهم في كنانتي، وإن شئتم أعطيتكم أواقي من ذهب تخلوا سبيلي. ففعلوا. قال لهم: إن مالي في مكان كذا تحت أسكفة الباب، أي تحت عتبة الباب، واذهبوا إلى فلانة فخذوا الحلتين. فرضي القوم ورجعوا، خلوا سبيله، فلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يزال في قباء قبل أن يتحول عنها. الرسول صلى الله عليه وسلم جلس في قباء 4 أيام، من يوم اثنين إلى يوم الجمعة. قال: فلما رآني قال: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. فقلت: يا رسول الله، ما سبقني إليك أحد، يعني يحكي لك ما حصل، وما أخبرك إلا جبريل عليه السلام. ويقول المفسرون بأن الله أنزل في شأن صهيب: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. صهيب رضي الله عنه نزل على خبيب ابن إساف، وهو من الخزرج. وأما بقية المهاجرين رضوان الله عليهم، فإن بعضهم نزل على أسعد بن زرارة، وبعضهم نزل على سعد بن خيثمة، وهم الذين كانوا عزابا. وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه نزل على خبيب بن إساف أيضا. وهكذا تعددت منازل أولئك المهاجرين عليهم من الله الرضوان. وإذا قلنا بأن طلحة بن عبيد الله قد نزل على خبيب بن إساف، معنى ذلك أن منزله ومنزل صهيب كان واحدة. لكن بعض كتاب السير يقولون: بل نزل طلحة بن عبيد الله على أسعد بن زرارة أبي أمامة رضي الله عنه، والذي كان نقيب بني النجار. أما حمزة بن عبد المطلب وزيد بن حارثة وأبو مرثد ومرثد بن أبي مرثد الغنوي، قد وكذلك حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، قالوا بأن هؤلاء جميعا قد نزلوا على كلثوم ابن الهدم. كلثوم ابن الهدم وهو من بني عمرو بن عوف في قباء. وهكذا تعددت منازلهم رضوان الله عليهم أجمعين، وأصابوا بالمدينة خير دار وخير جار. جزى الله الأنصار خيرا ورضي الله عن المهاجرين. ونقف عند هذا الحد إن شاء الله، ونواصل في الحلقة المقبلة الحديث عن هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله أن يجمعنا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.